هراجع معاكم اللي قلناه المحاضرة اللي فاتت وابتدي بمحاضرة دلوقتي. احنا موضوعنا النهاردة الصليب في العهد القديم، وبناخد بنكتشف قد ايه الصليب ده واضح بأشكال كتيرة ومعاني كتيرة قوي، وكأنه بيجهز فكر الناس عشان يقبلوا الصليب في الآخر. فلقينا في سفر التكوين شجرة الحياة أول شكل للصليب، فلك نوح شكل للصليب، المذبح عامة بتاع إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب إشارة واضحة للصليب، ذبح إسحاق لما إسحاق شال حطب المحرقة كان إشارة للصليب. أنا دلوقتي بقول بس الأسماء بس عشان ما يعني ما عادش حاجة قلتها. الكبش المربوط في الشجرة اللي فدى إسحاق برضو إشارة للصليب، الشجرة دي إشارة للصليب. يعقوب لما حط الآلهة الوثنية تحت البطمة دفنها في الأرض كانت إشارة للصليب، البطمة دي اللي هي الشجرة يعني. الراجل اللي حلم وقت يوسف بالثلاث سلال اللي على رأسه وتعلق على خشبة بعد كده كان إشارة إلى الصليب بمعنى معين. حركة يعقوب لما بارك ولاد يوسف باليمين والشمال وعمل إيديه على شكل صليب كانت إشارة للصليب. القضيب اللي خارج من يهوذا إشارة للصليب، وبانت قوي في كلمة غسل بالخمر لباسه وبدم العنب توبه كان إشارة واضحة إلى الصليب. يوسف والنبوة بتاعت غصن الشجرة المثمرة برضو فيها إشارة للصليب. شفنا الصليب في سفر الخروج، الصفت اللي حطوه موسى فيه كان إشارة للصليب لأنه مات وقام فيه، العليقة إشارة للصليب لأنها شجرة خرج منها صوت ربنا، عصاية موسى طبعا أشهر علامات الصليب في العهد القديم، والعصاية دي في الأول كانت حية بقت عصاية فإشارة أنها موتة لكن بعد كده بقت محيية، اتسمت عصا الله عشان يبان انها ما بعتش بتاعت موسى بس. تغير طبيعة المية اما تحولها دم او تشق البحر. رفع ايدين موسى وهو بيصلي على شكل صليب لما وقف بيها الرعود والبرد. الدم المرشوش على القائمتين والعتبة العليا اشارة للصليب. شق البحر طبعا في إشارة للمعمودية المرتبطة بالصليب. خروج الماء من الصخرة برضو صليب. الشجرة اللي حطوها رماها في المية المرة وتحولت إلى مية عذبة إشارة للصليب. في حرب عماليق لما فضل موسى رفع إيديه كان منظر الصليب، ولما إيديه بتضعف كانت الحرب بتتقلب عليهم ففضلوا محافظين على المنظر وكأنه هو في قوة الصليب. العبد اللي عاوز يفضل ملك سيده كان بيربطوه في الخشبة بتاعت الباب إشارة إلى عهد مع الصليب عشان يفضل عبد دائم في البيت. التابوت والمذبح داخل خيمة الاجتماع معمول كله من خشب صنط وده برضو إشارة إلى الصليب. وآخر حاجة قلناها إن الطور اللي كان بيتقدم عن لتقديس هارون وولاده كان بيحط عليهم ايديه وبعدين يدبح والدم يجي عليهم وبعدين الدم يترش بطريقة معينة على باب خيمة الاجتماع وعلى قرون المذبح. احنا قلنا المذبح صليب والباب صليب، كل حاجة خشب إشارة للصليب، فالدم مغرق الخشب كله إشارة إلى عمل الصليب. ناخد الصليب في سفر اللاويين. في لاويين 4 طبعا أول 6 صفحات من لاويين كلها بتتكلم عن الذبايح، والذبايح كل تفصيلاتها بتشاور على الصليب بس مش عاوزين يعني نستفيد قوي عشان الوقت ما يسرقناش، لكن ناخد منها مثل واحد دلوقتي. يقول انسى كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا ثم عرفت الخطية التي أخطأوا بها، يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية يأتون بي إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الطور أمام الرب، ويذبح الطور أمام الرب، ويدخل الكاهن الممسوح من دم الطور إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن أصبعه في الدم. خلي بالكم من كذا خطوة هنا. الأول شيوخ الجماعة كممثلين للشعب كله بيحط إيديهم على رأس الطور. بمعنى إيه؟ أنه هنا في نوع من النيابة، يعني هو ينوب عن الكل. هذا الثور الذبيحة بتنوب عن كل الناس، لأن كأن الخطية اتنقلت على رأسه. وبعدين يذبح أمام الرب، يعني قدام باب خيمة الاجتماع قدام الصليب يندبح. وبعدين ياخد الكاهن من دم الطور، يدخل بقى الخيمة ويبقى معاه كده طاسة فيها دم الخروف ده الطور ده، وبعدين يمسح قرون المذبح. قرون المذبح اللي هي الزوايا اللي فيها المذبح. المذبح ده ضخم يا جماعة، مذبح المحرقة كان ترابيزة كبيرة قوي وحجر، يعني حاجة كبيرة وليها قرون كده زي زوايا معينة قوية قوي، عشان لو كانت هتتشال بتتحط عواميد تشيلها من هنا. وانتوا عارفين الطقس، ان لما كان حد يعمل عملة ويمسك في قرن المذبح محدش يموته، ليه؟ كأن المذبح مسؤول عنه، منها فكرة الفداء. فاللي يلزق في الصليب، اللي يمسك في الصليب خلاص خطيته راحت على الصليب، مش ممكن يشيل هو الخطيه. وبعدين ينضح 7 مرات امام الرب لدى الحجاب، يعني يفضل ينطر الدم على الحجاب. الحجاب برضو، الحجاب ده خلي بالكم بقى، ده الخشب اللي فاصل الساحه بره عن القدس جوه، اسمه الحجاب. فايه؟ عشان الكاهن مش هيقدر يدخل جوه دلوقتي، يقوم يمسك الدم ويقعد يرش على الخشب. لاحظوا كل حاجه خشب تتبل دم، الباب بره والمذبح والحجاب. وبعدين يقول سائر الدم يصب الى اسفل مذبح المحرقه، كان بقى بقيه الدم يعني يدلقه تحت المذبح، اشاره ان دم المسيح طبعا كان بينزل على الارض. وبرده حكايه الشحم ده بقى يتحط على المذبح يتحرق، فاشاره ان المسيح بدمه فدانا، وايضا بالامه، الحرق ده اشاره للالام، رفع عننا سلطان الخطيه والشهوات والحاجات. فلاويين 9، بعد ما هارون تقدس ورفعوا أول مرة ذبيحة كبيرة، ووقت على فكرة أول ذبيحة رفعها هارون نزلت نار كلتها من السماء، عشان يبان أن ربنا كان هو اللي موافق على الطقس ده وهو اللي عمل. بس ما حدش يفتكر أن كل ذبيحة بعد كده كانت بتنزل نار تاكلها، لا، يعني أول مرة بس على يد هارون الكاهن وقت تدشين خيمة الاجتماع وتكريس الكهنة، الذبيحة دي نزلت نار كلت، عشان يبان أن الطقس ده ربنا اللي حطه. بعد كده بقى في ذبيحة صبح وذبيحة ليل، غير ذبايح الخطايا اللي جايبينها الناس، لا خلاص هم بيولعوا نار على المذبح ويحرقوا الذبيح. فحتة أن نار تنزل دي حصلت 3-4 مرات بس في التاريخ. مثلا وقت إيليا نزلت نار كلت الذبيحة، وقت تدشين هيكل سليمان أول مرة برضو نزلت نار كلت الذبيحة. يبقى وقت تدشين خيمة الاجتماع أول مرة نزلت نار من السماء كلت الذبيحة، وقت تدشين هيكل سليمان حصل نفس الموقف. إنما عبر الأجيال بقى والأيام، لا، هم يولعوا النار والنار إيه؟ تاكل الذبيحة عادي تحرق. هنا حصل بقى طقس جديد، إن هارون في نهاية الخدمة خالص رفع إيده نحو الشعب وباركهم. على فكرة ده طقس قبط لغاية دلوقتي، يعني الحقيقة ساعات يجي شماس يقول امسك الصليب، لا مش شرط، ايد الكاهن لوحدها زي الصليب، لان المسيح وهو صاعد رفع يده وباركهم. فالايد دي اشارة دايما للصليب، لانها بنرشم صليب او بنعمل كده، واخدين بالكم؟ فرفع يد هارون بالبركة اشارة الى يد المسيح المصلوب والى بركة الاجيال. واصبح ده طقس بعد كده، ان رئيس الكهنة او الكاهن الكبير بيرفع ايده، يا اما ماسك صليب او من غير صليب، لان في العهد القديم ما كانش ماسك صليب، لكن رفع يد البركة دي اشارة للصليب. وتراءى مجد الرب لكل الشعب، يعني الناس كانت شايفة عمود السحاب نازل، يعني مبارك كل اللي بيعمله هارون في وقتها. في طقس الابرص في لاويين 14 بيعملوا طقس جميل شوية. لما يجي الأبرص يعرض نفسه على الكاهن، الكاهن يفحص البطش اللي عنده، ولما يلاقي اللمعة البيضة دي بهتت يعني يعتبر ابتدى يخف، يركنه أسبوع يستحمى ويقعد أسبوع منعزل زي الحجر الصحي كده، وبعدين يبص فيه تاني. لو لقاه خلاص فعلا العدوى وقفت خالص، بيفهمها الكاهن يعني بالنظر، يقول له هات عصفورتين، يجيب عصفورتين ويجيب خشبة، خشبة صغيرة، ويجيب زوفة، زوفة ده نبات، نبات زي اللي بيعملوا منه اللوف الليف، ويجيب مية ويجي. هيعمل ايه؟ تعالوا نقراها. يقول يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة. القرمز دي حتة صوفة حمراء، حتة يعني قماشة حمراء زي لون الدم، ماشي. ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي. ماء حي يعني ماء جاري. فالأول الكاهن بيمسك أول عصفورة يذبح، والمية والدم بتاعها يحطه في الطاسة دي اللي فيها المية، المية الحية، المية الجارية. العصفور التاني ده صح، يقوم يمسكه الكاهن كويس ويلزقه في الخشب. خلي بالكم الفكر، يحط معاه الخشبة زي العصاية كده صغير، يحط الخشب على العصفورة على القرمز على الزوفة، يعني يلف الصوفة كده على الخشبة ويحط العصفورة يحبسها جوه ايده ومعاها شراشيب الصوفة دي اللي اسمه ايه ده، الزوفة، لا يدعك بيه. وبعدين ايه؟ يغمسها، يعني ينزل راس العصفورة مع الصوفة مع الخشبة مع القرمز، واخدين بالكم؟ فتتملي مية، مية بدم، مش كده؟ وبعدين يبتدي ينضح على المتطهر، يعني يمشي كده عليه، واخدين بالكم؟ يمشي عليه حتة بحتة كده، يبقى واقف شبه عريان قدامه ويبتدي ايه، يمشي يدعكه حتة بحتة كده. 7 مرات يقعد يغسله في الشغلانة دي، بس مش 7 عصافير، لا هي عصفورتين بس. العصفورة صح، ما فيهاش حاجة، هنعمل ايه؟ هتطير في الآخر، ما فيهاش حاجة، هو يعني ممكن مش لازم بوشها يعني، أكيد بيعرفوا يتصرفوا كده. ثم يطلق العصفور الحي، خلي بالكم في الآخر العصفورة دي هتطير، هتطير وكلها دم طبعا، بس خدت مع الدم ايه؟ البرص، فاهمين الفكرة؟ خدت البرص وطارت، ادي الفكر. كون عصفورتين، واحدة تموت واحدة تعيش، احنا شرحناها، يبقى موت وقيامة كأنهم عصفورة واحدة. وكون الخشب يبقى ده الصليب، المية إشارة للمعمودية اللي هتعمل هتنقل التطهير، الزوفة رمز للتوبة، واخدين بالكم؟ القرمز رمز للعهد. نقولها تاني، العصفورتين يبقى ايه؟ وشين الصليب، الموت والقيام. العصفورتين هما الموت والقيام، الخشبة الصليب، الزوفة تدعك تبقى التوبة، المية تبقى المعمودية، القرمز عهد، عهد الدم، الصوفة دي تبقى هي علامة العهد، واخدين بالكم الفكرة؟ يبقى كل دي إشارات إلى جو الصليب ودور. وبعدين في حاجة اسمها برس البيوت، يعني البيت نفسه يبقى معدي، واخدين بالكم؟ يبقى زي الفطريات كده، في بعض أنواع الفطريات لما تلاقوا مثلا الحيطان نتيجة السباكة بايظة ومش عارف ايه، تلاقيه عملت ألوان كده وبتاع، كأن طلع فيها عفن أو الفطريات. الحاجات دي كان يشخصها الكاهن ويعتبر البيت ده بقى معدي، فيعمل نفس الطقس، مش للفندي، للبيت نفسه، فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب أرز وقرمزة زوف، ويذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، ويأخذ خشب الأرز والزوفة والقرمز والعصفور الحي ويغمسها في دم العصفور المذبوح وفي الماء الحي، وينضح البيت 7 مرات. هنا يقعد يطرطش على البيت بقى زي ما بنرش البيوت احنا دلوقتي. 7 مرات يعني كمال التطهير، يعني طول الايام يعيش نقي وطاهر بعد كده. ثم يطلق العصفور الحي الى خارج المدينة على وجه الصحراء ويكفر على البيت فيطهر. يبقى دايما العصفور في الاخر بيطير، اشارة للحياة الجديدة وللقيامة والنعمة اللي خدها الشخص المتطهر. يبقى واضح ان اللاويين كله، كل الذبايح بتتكلم عن الصليب والدم والخشب باشكال مختلفه. عندنا في لاويين 16 طقس تاني، ده اسمه يوم الكفاره العظيم. اليوم ده بقى يوم في السنه، وده يدخل فيه رئيس الكهنه لغايه تابوت العهد، قدس الاقداس. طيب ده شغلانة، هيدخل ازاي؟ لازم يدخل شايل دم في ايده، فالاول بره خالص يذبح ذبيحة عن نفسه والدم يطرطش بيه ويستحمى وشغلانات كتير، وبعدين يشيل الدم في طقسة ويدخل بيه على القدس ينضح على اللي بره، وبعدين يدخل على قدس الأقداس مرة في السنة. نقرأ، يقول يقدم هارون طور الخطية الذي له، يبقى في ذبيحة عن نفسه لأنه هو نفسه خاطي ككان، ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح طور الخطية، ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح. انتوا الشرية موجودة فين زمان؟ مين عارف مذبح البخور فين؟ في القدس. تاني نفسي تتخيلوه، احنا قلنا خيمة الاجتماع ساحة ضخمة كده الناس كلها بتدخل فيها، اليهود بس، وفيها مذبح المحرقة لأن كل واحد جايب الخروف بتاعه بيشوفه بيتحرق قصاد عينيه، وفيها حاجة اسمها المرحضة إن الكاهن يغتسل فيها ويتطهر، ده كل اللي في الحوش بره. إنما جوه، وده اللي كان يقف فيه المسيح يوعظ في الهيكل، وده المقابل ليه في الهيكل، جوه القدس ورا الحجاب الأولاني في تلات حاجات، ده بقى مدخلوش غير الكهنة، في مذبح البخور، ده اللي زكريا دخل يبخر عنده لقى الملاك وقال له هتجيب يوحنا وطلع ما بيتكلمش، ده جوه القدس، ومائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، والمنارة الذهب، يبقى تلات حاجات جوه القدس، وكلهم بيشاوروا على العهد الجديد، البخور ادينا بتبخر على طول، والمائدة إشارة للتناول والإفخارستية، والمنارة الذهب عمل الروح القدس في الاستنارة بالأسرار، لأن يعني فيها سبع سروج. يفضل قصاد منه حجاب تاني، ده برضو خشب، ده بقى الكاهن ما يقربش منه، ده ما يقربش منه خالص، لأن ده ما يفتحوش غير رئيس الكهنة يوم الكفارة العظيم. ففي العادي الكاهن يذبح بره، وممكن يدخل بالدم ينضح على المائدة وعلى المنارة، بس ايه؟ وقت التقديس بس، وقت التدشين يعني. لكن رئيس الكهنة هيعمل ايه؟ نشوف. في الاول ياخد الشوريا زي البخور دايما قبل الذبيحة، تاخدوا بالكم احنا ماشيين على نفس النظام، رفع بخور باكر وعشية كلها بخور قبل القداس. فالاول يعمل ايه؟ ياخد ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من القدس من امام الرب، وملأ راحتيه بخور عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب، ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتخشى سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة. يعني رئيس الكهنة واقف في القدس دلوقتي، خد الشوري وملاها بخور، ودخل من الحجاب على التابوت وقعد يبخر قدام تابوت العهد، فتملى القدس، لأن القدس الأقداس صغير يعني أوضة صغيرة، لأن يعني كل اللي فيه ما فيش غير تابوت بس، اتملت بخور عن آخر. وبعدين يعمل إيه؟ ثم يأخذ من دم الثور، الثور ده اتذبح بر، واخدين بالكم اتذبح بره في مذبح المحرق، واخد الدم بتاعه داخل بيه في طاسة، وينضح بأصبعه على وجه الغطاء، الغطاء اللي هو الغطاء اللي على تابوت العهد اللي تحت منه لوحي العهد على طول، لوحي الشريعة، يبتدي ينضح كده يعني يمشي الدم ده مرة في السنة على الغطاء إلى الشرق قدام الغطاء، يندح 7 مرات من الدم أصبعه، ثم يذبح طيس الخطية الذي للشعب. خلي بالك يطلع تاني الذبح بره كله، يطلع تاني لغاية بره، هو قدم ذبيحة عن نفسه، يطلع تاني يقدم ذبيحة عن الشعب، فاهمين الفكرة؟ ياخد الدم ويدخل تاني، يعدي الحجاب الأول والحجاب التاني عشان يحط من دم الشعب كله ده على الغطاء، ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الطور، ينضح على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم من كل خطاهم، وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاسات، ولا يكون إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه. يعني في الوقت ده يفضوا الخيمة كلها، ما حدش يعور، عشان الرئيس كان داخل طالع لوحده بيعمل له عاوز، دي إشارة إن المسيح وحده هو اللي يدخل يخلص القضية كلها، ما حدش يقدر يدخل في الوقت ده ولا حتى يجي كاهن يساعده، لا، رئيس الكهنة لازم يقوم بالمأمورية كاملة في إنه يقدم ذبيحة عن كل الناس، ويجعل على قرون المذبح مستديرا وينضح عليه من الدم بأصبعه، وهكذا. يبقى كل ذبائح اللاويين لو قريتوها هتلاقوا فيها فكرة الدم، فكرة القرون اللي هي إشارة للصليب، فكرة التقديس والتطهير المرتبطة بالذبائح. ندخل على الصليب في سفر العدد. احنا ماشيين الصليب في الأسفار في التوراة في الأول، خدنا الصليب في التكوين والخروج واللاويين، ندخل في العدد. أول إشارة للصليب في سفر العدد أن رصة الشعب منين ما يعسكر على شكل صليب، رصة الناس. يعني إيه؟ يعني ثلاث أصباط في الشرق، ولا ثلاث أصباط في الغرب، وثلاث أصباط في الجنوب، وثلاث أصباط في الشمال. واخدين بالكم الفكرة؟ واللاويين بالذات متوزعين جوه الدايرة وفي النص خيمة الاجتماع. يعني عارفين، تخيلوا معايا أربعة أنجلز كده، وفي النص في دايرة، وبعدين في النص خالص خيمة الاجتماع. يبقى السنتر خيمة الاجتماع، حوالين منه مساكن اللاويين، فاللاويين قريبين للأربع، في لاويين تبع التلاتة دول ولاويين تبع التلاتة دول، فاهمين؟ وبعدين التلاتة اللي ناحية الشرق يتقدمهم يهوذا، لأن دايما اتجاههم هم ماشيين للشرق، فيهوذا في الشرق اللي هيجي منه المسيح. واضحة؟ يبقى الخيمة في النص واللاويين مرصوصين حواليها، والأسباط متوزعين على أربع أبعاد، بحيث اللي يبص من فوق يشوف صليب. واخدين بالكم؟ ويتحركوا بالطريقة دي، يعني منين ما يعسكروا يترصوا الرصة دي، لكن ما يتحركوا كل سبط يحازي، يعني اللي جاي من يمين وجاي من الشمال يدخلوا ورا بعض كده ويتستفوا ويمشوا طابور طويل قوي. وأول ما نقول هنعسكر كله يعرف مكانه، كله يشوف الزاوية بتاعته ويعسكر بطريقته، وتفضل الخيمة دايما في النص. يقول النازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا، ويعملوا راية يا جماعة. يعني إيه؟ يكتبوا مثلا يهوذا وتبقى راية عالية قوي زي أي تجمعات، بحيث كل يهوذا لو حد تاه يبقى عارف إن إحنا في الحتة دي. حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا، وابتدى يحط الأسماء. وترتحل خيمة الاجتماع محلة اللاويين في وسط المحلات، يبقى اللاويين بالذات دول في النص. كما ينزلون كذلك يرتحلون، كل في موضعه برايتهم، يعني منين ما يعسكروا يرجعوا يعملوا نفس التركيبة دي والتوزيعة دي. وبعد كده يقول راية محلة إفرايم للغرب، ومش عارف راية محلة دان للشمال، وهكذا. فعدد 13 في قصة فيها إشارة للصليب، لما موسى النبي بعت جواسيس. بعت جواسيس فين؟ على كنعان. في اول الرحلة، يعني قبل ما يموت موسى، ما هو موسى ما دخلش كنعان، لكن قبل ما يوصلوا كنعان بفترة، بعت واحد عن كل سبط يتجسسوا الارض، يشوفوا ظروف الارض اللي داخلين عليها ايه، لان قربوا يوصلوا، بقالهم مثلا حاجة و30 سنة في البرية، العدد قربنا على النهاية. بعد كده التثنية دي كتبت في اخر كام شهر من حياة موسى قبل ما يدخلوا كنعان على طول. فراحوا ال 12 دخلوا كنعان، 10 رجعوا يقولوا يا ويلنا الارض دي صحيح خير، انما فيها شعب لا يقهر وناس ما تتغلبش، واحنا ضيعنا عمرنا ان احنا بقالنا 40 سنة عمالين نسافر في الصحراء ورايحين على ارض مش هنقدر ندخل، وموسى ده غرقنا. مين بقى اللي قال غير كده؟ يشوع ابن نون وكالب ابن يفن. يشوع اللي هو اشارة ليسوع، وكالب إشارة للقلب، يعني القلب اللي ماشي مع ربنا هو ده اللي هيوصل. قالوا لا يا جماعة، بالعكس ده الأرض خير وجميلة جدا وأجمل من توقعاتكم، وربنا بدل عدانا كل اللي فات، يبقى لازم هيدخلنا كنعان. فبقوا 10 بيحبطوا الناس، واثنين بيشجعوهم يقولوا لهم ما تخافوش. فربنا على طول اتكلم وقال له يا موسى، مفيش حد هيدخل غير الاثنين دول من كل الكبار، العشرة وكل اللي زيهم، لأن كلهم صدقوا ومش مصدقني، فيبقى الاثنين اللي صدقوا وشافوا بعينيهم هم دول اللي هيدخلوا. هنا بقى الاثنين دول لما حبوا يشجعوا الناس عملوا حركة غريبة شوية. بيقول ايه؟ قطعوا زرجونة بعنقود واحد. معرفش يعني ايه زرجونة دي، بس غالبا العنقود الضخم ده لما يقطعوه من الكرمة، فاهمين ازاي؟ وبعدين لانه تقيل جابوا عصاية، خلي بالكم، وعلقوها عرق خشب كده، وشايلين عليه العنب. العنب دايما رمز للمسيح، لانه هو اللي طالع منه دم الحياة، فبقى متعلق على خشبة وجايبينها من كنعان ونازلين بيها يقولوا للناس صدقوا الدنيا خير، فاهمين ازاي؟ فكأن المسيح جالنا من السماء عشان نصدق ان هو مستنين حياة أبدية ومستنين خير، ودي العلامة اللي بيشجعوا بيها الناس، يا ناس اتفرجوا شوفوا الخير اللي مستنينا قد إيه حلو، اوعوا تكسلوا. فهنا المنظر ده بتاع الخشبة اللي متعلق عليها العنب اللي جايبينه من كنعان، ده إشارة إلى الصليب اللي يدخلنا السماء في الآخر. عدد 17، سفر العدد إصحاح 17. وضع موسى العصا أمام الرب في خيمة الشهادة وفي الغد. فاكرين القصة بتاعت لما قاموا الشيوخ يقولوا اشمعنا موسى وهارون عاملين فيها كهنة؟ ما كلنا كهنة، هو ما فيش غيرهم كبار، ما فيش غيرهم طلعوا من مصر وهاجوا وماجوا ووقفوا بقى شيوخ الأسباط كلهم عاوزين يعملوا راسهم براس موسى. ربنا كان صعب عليه قوي، فموسى ابتدى يترجى ربنا طول بالك يا رب. فربنا قال له طب اقول لك حاجه، هات كل شيخ من الهايجين دول يجيب عصايته، وكل واحد يمثل سبط، وهات هارون يمثل لاوي بالعصايه بتاعته، العصايه دي اللي هي سميناها عصا الله او عصا موسى، دلوقتي اسمها عصا هارون، فاهمين؟ يعني هي عصايه المعجزات اشاره للصليب. وقال هنحط العصوات دي كلها نبيتها جنب التابوت جوه خيمة الاجتماع، فدخلوا العصيان كلها وبيتوها ليلة جنب تابوت عشان يقولوا ربنا يختار العصاية أو الشخص اللي ينفع. فيقول أمام الرب في خيمة الشهادة، يبقى في الغالب قصاد الحجاب بتاع قدس الأقداس، يا يعني إما جوه التابوت مش متأكدين، إنما حطوا ال 12 عصاية وراحوا ناموا. في الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة، وإذا عصى هارون لبيت لاوي، يعني اللي تمثل بيت لاوي، قد أفرخت. أفرخت يعني أزهرت، طلعتش فراخ، طلعت فروخ، الفروخ اللي هي الأغصان، براعم يعني. أفرخت وأنضجت لوزا، طبعا اللوز ما يطلعش في يوم كده، وأزهرت زهرا. تصوروا لقوا شجرة، يعني العصاية في يوم واحد لقوها بقت فيها ورق وفيها زهر وفيها لوز وفيها. فأخرج موسى جميع العصا من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل، طلع ال 12 زهر، كل عصاية كتبوا عليها اسم عشان برضو ما حدش يتوه، طلعوا ال 12 عصاية، طبعا عصاية ملهاش لازم. فنظر وأخذ كل واحد عصا، وقال الرب لموسى رد عصا هارون إلى أمام الشهادة. من ساعتها العصاية ما طلعتش بقى، قال له خلاص رجعها لي بقى، أنا بس كنت عاوز أوريهم العصاية دي اللي عملنا بيها ده كله، مكانها الطبيعي بقى نحافظ عليها مع تابوت العهد جوه. فمن ساعتها مش هنسمع عن العصاية دي في آخر الرحلة، احنا في آخر العدد، والعدد قبل التثنية، احنا ماشيين بتدرج، ففي آخر فترة موسى احنا كده، بعدها حتى هارون هيروح السماء على طول، يعني نفس هارون خلاص كده خلص رسالة. وقال الرب لموسى رد عصا هارون إلي أمام الشهادة لأجل الحفظ، علامة لبني التمرد فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموت. هنا في فكرة جديدة، أن العصاية اللي عملت كل ده الصليب هي أساس الثمر، أن أي ثمر روحي مرتبط بالصليب. يعني إيه؟ يعني نفسك تبقى عندك تواضع امسك في الصليب، نفسك يبقى عندك محبة امسك في الصليب. الصليب بمعناه بمعنى أنك تتعب، أنك تحتمل، أنك تصلي كتير، أنك تجاهد، ده يجيب لك المحبة ويجيب لك البساطة والنقاوة والطهارة والسلام كل الثمار دي، الورق والزهر واللوز والحاجات الحلوة دي تيجي من الصليب. فعدد 21 في قصة مشهورة تاني، لما الناس تذمروا على ربنا وأكلوا اللحمة وفضلوا هما بيأكلوا اللحمة يتريقوا على ربنا، لما في الأول قالوا يعني ربنا هيجيب لنا لحمة منين، فربنا قال له حاضر نفسهم في الأحمة نجيب لهم لحم. فجاب سلوى، السلوى دي اللي هي زي السمان زي حمام كده بيطير، وبقى يقع على المحلة بيقولوا غطى منطقة كذا كيلو، يعني وقعوا كده على الأرض وبقوا فوق طبقات فوق بعض ومغطين مساحة فظيعة جدا، احنا هنأكل ملايين. فبقت الناس تاخد يعني واقعين لسه ما ميتوش فيقدروا يذبحوا ياكلوا على طول، انما هما بياكلوا كتير منهم فضل يتريق على ربنا ويشكي ويتذمر، فابتدى جت عليهم ضربة الحياة بعدها، ان الحياة السامة طلعت ابتدت تعض ناس منهم. فصرخ موسى لربنا، فهنا ربنا كل مرة بحل، مرة يوقف الوباء، مرة يقول له ارفع العصاية، مره يقول له هارون بخر، كل دي طرق مؤداها ان الصلاه هي اللي بتحل. المره دي عمل حاجه جديده، قال الرب لموسى اصنع لك حيه محرقه، محرقه يعني تلدع، محرقه يعني حيه سامه يعني، وضعها على رايه ظهر ليها شكل معين الحيه السامه، فكل من لدغ ونظر اليها يحيى. فصنع موسى حيه من نحاس. طبعا خلي بالكم كان لازم يرفعها في اعلى حته عشان حتى لو حد بعيد يقدر يشوف، وده برضو اشاره للصليب انه كان على ربه عالي عشان الناس تشوف. طب منين هنبص على حيه نعيش؟ ما هي الموتى دي تشيل الموتى دي، فاهمين ازاي؟ يعني احنا هنبص على موتة المسيح نخف من الموتى اللي في جتتنا. لما نشوف المسيح له المجد ميت على الصليب، نقوم احنا كمان ننجو من لدعه الحيه. فيبقى الحيه صلبت يعني الموت اتهزم، فاهمين الفكره؟ الحيه متعلقه يعني الصليب كسر شوكه الموت. صنع موسى حيه من نحاس ووضعها على الرايه، فكان متى لدغت حيه انسانا ونظر الى حيه النحاس يحيى. ده اول واشهر مثل استخدمه ربنا يسوع عشان يشرح بالصليب، هو نفسه بقى لما قال لنيقوديموس كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. يبقى اللي احنا بنعمله ده موجود في فكر المسيح، لكن ده دي الحاله اللي شرحها ربنا يسوع بنفسه، ان المنظر ده بتاع الحيه اللي متعلقه على الساريه كان اشاره للصليب اللي هيتصلب عليه المسيح عشان اللي يؤمن بيه لا يهلك. برضو خلي بالكم هي الحكايه محتاجه ايمان. ليه؟ وإيمان بسيط مش صعب، لأن موسى بقى يجري وسط الناس يقول لهم بصوا على الحية، يعني الناس بتموت من السم، فبقى يقول لهم يا ناس بصوا، فاللي صدق وبص خلاص هيخف، إنما في واحد مرضاش يصدق خلاص هو حر. فيبقى الحكاية محتاجة إيمان ومحتاجة تبشير، يعني موسى الدار هو وهارون يجري يقول لهم الحقوا الراية دي السارية دي هي اللي فيها الحياة، بصوا عليه. في سفر العدد 24 دخلنا في شخصية واحد اسمه بلعام. بلعام ده نبي بس مش نبي قوي، يعني يعتبر عراف، لكن اول بعض بيعتبره كان نبي وانحرف او بنعتبره نبي كذاب. انما خلي بالكم هو في نبوات قالها مظبوطة جدا، لكن هو ذمته كانت واسعة، فاهمين ازاي؟ هو كان ضميره وحش، هو باع الشعب اليهودي للشيطان، هو اللي عمل مشورة انه يدخلوا البنات الوحشين وسط الشعب يتعلموا الزنا، يقوم ربنا يسيب الشعب ده يهلك. فدي كانت مشورة بلعام ابن بعور، وده اللي الحمار نطق ووبخه عشان يقول له يعني انت بالتفكيرك ده تهلك يعني. انما بلعام له حوالي 5 نبوات دقيقة عن المسيح الآتي، منها واحدة مرتبطة بالصليب، تقول إيه؟ ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل، كأودية ممتدة، كجنات على نهر، كشجرات عود غرسها الرب، كأرزات اللي هي شجر الأرز على مياه، يجري ماء من دلائه، ويكون زرع على مياه غزيرة، ويتسامى ملكه على أجاج، وترتفع مملكته. يعني ايه؟ هو باصص لسنين قدام، فشايف انه كنيسة العهد الجديد جاية خيام كتير قوي وواسعة قوي وخير وناس ولهاش اخر، اودية ممتدة جنات، لكن كلهم كشجرات عود، يعني شجر صغير غرسها الرب. يبقى كل واحد فينا اسمنا لباس الصليب، كلنا اسمنا لباس الصليب، يعني ايه؟ شايل صليبه حياته في قلبه في ايمانه. كأرزات على مياه، كشجرة مغروسة على مجيار المياه تعطي وراء ثمرها في حينه. كل واحد فينا شايل صليبه يبقى زي الأرز، شجرة الأرز على المية، بيتسقي من المية ويكبر ويزهر ويطلع حاجات حلوة. يجري ماء من دلائه، يعني هو يشرب مية ويطلع مية. إزاي الواحد يشرب مية ويطلع مية؟ يعني يمتلئ بالروح القدس من الإنجيل والصلاة والتناول، ويفيض بالروح القدس من خلال الخدمة والمحبة. يقول يجري من بطنه أنهار ماء حي، يعني بيدي مش بياخد بس كمان. فهنا إشارة دايما الشجر إشارة أنه هنبقى كلنا شايلين الصليب ومليانين بنعمة ربنا. برضو يقول نبوة تاني، أراه ولكن ليس الآن. يعني هو شاف المسيح من بعيد قوي، فقال أنا شايفه بس لسه بدري. أبصره ولكن ليس قريبا، عشان ما حدش يفتكر انه يجي بعديه على طول. بالعام وقت آخر حياة موسى، يعني 1450 قبل المسيح مثلا، يبرز كوكب من يعقوب، يقوم قضيب من إسرائيل. بدل سمعنا قضيب يبقى دخلنا في الصليب، قضيب ملك، يعني هيبقى ماسك عصاية الملك في إيده. فيحط في مؤاب، في الوقت ده كان أكتر شعب متعبهم مؤاب، ويهلك كل بني الوغى، الظلم، يعني كل الأشرار هيهلكوا أول ما القضيب ده يطلع على دماغه. فهو بيقول أنا شايفه بس لسه بدري، جاي بس لسه بدري، ويبقى في قضيب في إيده هيفني بيه كل الأشرار. على فكرة البعض قال إن في المنطقة دي كان في ناس من فارس نقلوا عن النبوة دي حكاية كوكب من يعقوب، ففضلوا من ساعتها يستنوا نجم في السماء مرتبط بهذا القضيب. فلما شافوا النجم وقت الميلاد من وقت بلعام سمعين النبوة، تحركوا في اتجاه فلسطين عشان يشوفوا النجم ده بيشاور على أنهي ملك، وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، لأننا قد رأينا نجمه، اللي هي كلمة كوكب دي، وأتينا لنسجد له. فالبعض نسب أن المجوس دول سمعوا عن نبوة بلعام وصدقوها، لأن بلعام كان مخلط، كان يهود مع غير يهود، كان بيشتغل على كل لون، وفي الآخر هلك بلعام، هلك لأنه باع ضميره في الآخر. مثل آخر عن الصليب في سفر العدد، حصل في آخر حياة موسى النبي أنه حصل خلطة بسبب اللخبطة اللي عملها بلعام دي، ابتدت الستات الوحشة من الوثنيات يدخلوا في الشعب عشان يخلوهم يقعوا في الخطية، دي حيلة شيطانية يقوم ربنا يغضب عليهم. فموسى كان طلع على الجبل كعادته، قعد 40 يوم كل شوية بيطلع كده يقعد، وهو نازل بقى لقى الوباء انتشر، لأنه عرف، كان عرف طبعا الخطية دي، ربنا بيقول له كل حاجة. فكان نازل حزين على شعبه قوي، المرة دي واعين في الزنا. فهو حصل موقف حلو بقى، أن واحد من حفيد هارون، حفيده، لأن هارون وموسى كانوا عدوا 100 سنة خلاص، هارون أكبر من موسى 3 سنين، فدلوقتي كل ده معدي 100 سنة. حفيد هارون اسمه فنحاس بن أليعذار بن هارون، لما لقى موسى نازل من على الجبل ومتضايق وناوي، ما هو موسى لما ينزل ويشد يبقى تمام، من وقت لو حي العهد زمان الشدة شدة عند موسى مهما كان طيب يعني. ففنحاس خدته الحمية والغيرة وطلع رمح ودخل على شاب من ولاد الشيوخ، ولاد الرؤساء بتوع الشعب اليهودي، كان ساحب وراه بنت وثنية وداخل الخيمة. فقام دخل لأنه كان موسى كان بيسمح لهم بكده عشان يوقفوا الوباء، عشان يرجعوا غضب ربنا، يقتل كل من يزني. فدخل فنحاس وخد الرمح بإيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي للأبة، وطعن كليهما الإسرائيلي والمرأة، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل، والذين ماتوا بالوباء 24,000. الرمح اللي في إيد فنحاس اعتبروه صليب، لأن فنحاس ده شاء رمز للمسيح، ولأنه ده الفساد اللي واقع في الشعب، فالصليب زي ما بينقذ الشعب بيدين الخطيئة، الصليب نفسه زي ما بيفدي الناس ويخلصهم بيعاقب الأشرار. زي ما شفنا عصاية موسى مثلا تحول المية لدم، إنما كمان قدام الأبرار تشق البحر يبقى طريق، فتعمل ده وتعمل ده. فالصليب فيه دينونة للأشرار وفيه إقامة للأبرار. ناخد الصليب في سفر التثنية، صنع تابوتا من خشب الصن، تثنية 10. احنا قلنا اي حاجة معمولة من خشب تبقى اشارة للصليب. ونحت لوحين من حجر مثل الاولين ده بقى موسى بيحكي هنا في التثنية، على فكرة كلها موسى بيتكلم بلسانه غير بقية الاسفار، بقية الاسفار بيحكي، انما يعني اقصد بلغة الغائب بيسموها، يعني بيقول حصل وحصل وحصل، هنا بيقول أنا عملت وعملت وعملت. فالتثنية موسى بيحكي لأنه بيودع خلاص، يقول صنعت تابوتا ونحت لوحين وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي. بصوا بقى المنظر ده، خلي بالكم من المنظر ده. موسى طالع وهو عجوز، لان دي تاني مرة اللوحين، اللوحين الاولاني اتكسروا، فنحت لوحين وشايلهم على ايد يمين وايد شمال وطالع بيهم الجبل لربنا. المنظر ده منظر صليب، ان موسى طالع الجبل شايل اللوحين يمين وشمال، عامل كده يعني، وطالع الجبل كأنه بيقدم للآب السماوي يعني طلب غفران لكل البشرية، وهو اللي هيستلم كلمة ربنا منه. فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى، طبعا هو كان صاحب ربنا، فيوصل ينهك كده خد بقى اكتب بقى وهات ننزل تاني، وأعطاني الرب إياه. وبعدين يقول إيه؟ ضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم. بقى في حاجة اسمها العلامة، تتربط هنا وتتربط هنا. العلامة دي غالبا بتبقى على شكل صليب متعامد، يعني فيها وصية، يكتبوا الوصية، وساعات يكتبوا الوصايا العشر كلها ويربطوها هنا ويربطوها هنا على أيديهم. فهنا الصليب والوصية والعلامة حاجة متقاربة. معنى إيه؟ معلش هطلع بره النص وارجع له تاني. الكنيسة القبطية تربط قوي الصليب بالوصية. تلاحظوها فين؟ الموعظة على الجبل تتقال امتى؟ يوميا في ساعة الصلاة الستة. علاقة الستة بالموعظة على الجبل عشان وقت الصليب تفتكر الوصية. يعني نقول الموعظة على الجبل صعد إلى جبل وتقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمه قائلا طوبى طوبى طوبى، واخدين بالكم؟ ابتدت الموعظة على الجبل. فدايما احنا بنربط بين صليب المسيح وكلامه، عشان خاطر صليبه هنسمع كلامه، او انه لاننا كسرنا كلامه اتصلب. فاهمين الفكرة؟ لان بسبب كسر وصيته هو دفع الثمن ده. ففي علاقة قوية جدا بين كلمة ربنا او وصيته والعلامة بتاعته. فهنا اصبح في علامة على الراس وعلى الايد. تلاحظوا ان في ناس طيبين كتار في بلادنا يخبطوا صليب هنا ويدقوا صليب هنا. ده امتداد للفكر اليهودي. من ساعة زمان كانوا يربطوا علامة على ايديهم وعلامة بين عينيهم. ففي ناس طيبين في الصعيد والبلاد تلاقي يدق صليب هنا بين عينيه او يدق صليب على ايده، لان دي علامة العهد الجديد. كان زمان عصابة، يعني علامة كده جواها الوصية. وبعدين يقول علموها أولادكم ولما تناموا، وبعدين اكتبوها على قوائم أبواب بيتكم. مطرح القائمة كان في إيه زمان؟ كان في الدم بتاع الفصح. دلوقتي مطرح الدم تكتب الآية، فيبقى الآية والدم علاقة مرتبطة ببعض، الوصية والصليب. عشان خاطر الفداء لازم تسمع الكلام، ولو ما سمعتش الكلام كلفت المسيح دمه. واضحة العلاقة؟ فتبقى فاهم ان رد فعلك الاساسي على الصليب اسمع كلامك يا رب، ده رد فعلك للمسيح عمل. تثنية 21، هنا بقى تيجي ذكر الصليب في الشريعة. دي كانت اول ذكر للصليب في الشريعة. يقول اذا كان على انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقت على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيب. واضح الحكاية؟ دي اللي بنقول إن المسيح علق، يعني خد الموتة دي بالذات. كان في أكتر من موتة عند اليهود، في الرجم طريقة إعدام، السيف جه متأخر على يد الرومان. لكن لو حصل صليب، ودي ما كانتش كتيرة، الصليب انتشر على يد الرومان اكتر، بس في العهد القديم في كذا حد اتصلب. لا، فقال لو اتعلق ما يباتش، لو اتعلق ما يباتش، لانه لو بات على الصليب متعلق تبقى نجاسة للارض، فما يباتش، لان المعلق ملعون من الله. فعشان كده ربنا يسوع شال اللعنة، لانه في بداية سفر التكوين يقول ملعون الارض بسببك، كل الدنيا بقت فيها لعنة، فربنا علق على خشب عشان يشيل اللعن. انما هتشوفوا اشارة تانية اجمل كمان على حكاية معلق دي. يقول برضو في تثنية 25، ان كان المذنب مستوجب الضرب، يبقى في كذا في الشريعة اليهودية في قانون عقوبات، في عقاب بالموت، اما بالرجم لو كسر السبت مثلا، او بالصليب اذا كان قتل واحد. في اكثر من عقوبه اعدام، في عقوبات اقل، واحد مستوجب الضرب اسمه. يقول اذا كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه امامه على قدر ذنبه بالعدد 40، يجلد لا يزيد، لئلا اذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيره يحتقر اخوك في عينيك. فهمت الحكايه 40 جايه منين؟ انه من وقت الشريعه ممنوع يزود عن 40، يعني اقصى عقوبه ضرب بالجلد 40، ممكن تبقى اقل. في الاول بيقول ايه؟ على قدر ذنبه بالعدد، يعني واحد مثلا سرق مش عارف شوكولاته من محل ياخد له 10 جلدات، انما واحد سرق سرقه كبيره قوي اقصى عقوبه ضرب تبقى 40 جلد، وما يزودش. عشان كده يقول كان لازم في عداد، واحد يقف يعد غير الشخص اللي بيضرب. ده حصل مع المسيح الكلام ده، حصل معك الكلام ده. وساعات كانوا يقولوا بعد كده عدلوها، بقوا يضربوا 39 احتياطي. فاهمين ازاي؟ يخافوا لان الضربه الزياده يضربها الراجل المفتري ده يعني. وبعدين يقول اذا زاد على هذه يحتقر اخوك في عينيك، يعني ممكن يموت في ايدك، او ممكن تبقى ايه، انت بتضرب ومش ناسي ان ده بني ادم، فيعني ما تفتريش زياده برضو مهما كان هو انسان، فحاسب لانه كان ممكن يموت من الضرب. طبعا دي اتنفذت في المسيح له المجد. خلي بالكم على فكرة، قضاء المسيح قضاء غلط خالص، لانه اتنفذت عقوبتين كبار، وده مش موجود خالص في الاحكام، يعني اما ده او ده. عشان كده بيلاطس حب يزوغ فجلده، كأنه خلاص زنقهم، بدل جلده يبقى اتنفذت عقوبة شديدة جدا، وكان ممكن يموتوا في الجلد. فلما طلعوا مجلود خلاص بقى حس انه كده ايه، غسل يعني، انا عاقبته ما حدش له كلام. هم بقى ما سكتوش وفضلوا زنوا وهددوه بقيصر عشان يقولوا له لو عدى هنبلغ قيصر، فاتحكم عليه مره اخرى. فطبعا ده خطا قانوني تماما انه يحكم عليه مرتين بعقوبات عليه. يقول في تثنيه 28، في تلك الامم ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وزبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك. الجزء ده كان بيتكلم عن حاجة اسمها اللعنات، لو ما مشيتش مع ربنا هيحصل لك ايه. ده اخر سفر التثنية. فبيقول له هتلاقي نفسك مفيش سلام، لا تطمئن، ومفيش قرار لقدمك، يعني مش عارف تعيش، مش عارف تحط رجلك فين، وتبقى عندك رعب في قلبك، وعينيك تدبل، ونفسك دبلانة، وتكون حياتك معلقة قدامك. دي كان بيحبها أثناسيوس الرسول، دي كتبها في كذا كتاب، لأنها خدها إنه حياتنا كلها هي ربنا يسوع، وربنا خد حياتنا دي كلها وعلقها قصاد عينينا إلى الأبد، فبقى الصليب قصاد عينينا كلها لأنه هو حياتنا. فاهمين إزاي؟ تكون حياتك معلقة قدامك، يعني كل اللي عملته وحش اللي تستاهل عليه كل العقوبات اتحط على رأس المسيح، ادي حياتك هي متعلقة صادق. فمين المعنى؟ تكون حياتك معلقة قدامك. اللي قال التأمل ده أثناسيوس، ان الصليب خلى حياتنا قصاد عينينا متعلقة طول الوقت، لان المسيح هو حياتنا. اخر حاجة في سفر التثنية، يقول كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إلا أجنبي. حكاية فرد الجناحين دايما في الكتاب إشارة للصليب، تحت جناحيه أعتصم في المزامير، وفي سفر النشيد في ظله اشتهيت الجلوس. حكاية الجناحين دايما إشارة للصليب، والنسر لأن جناحها طويل قوي وأقوية قوي إشارة للصليب. وهنا النسر يعمل حركة غريبة شوي، يقول يحرك النسر عشه. عارفين يعني إيه؟ عش النسر يتحط على الجبل، ما يتحطش على الشجر، النسر يطير عالي قوي ما يطيرش واطي. وبعدين قبل ما الفرخان بتاعة النسر تستوي يعمل حاجة غريبة جدا، يقعد يعمل لهم العش كده يجننهم كده، وبعدين يدلق العيش فيقعوا من فوق الجلب، هو عاوزهم يقعوا. وبعدين يعمل حاجة غريبة جدا، ينزل زي الصاروخ لأنه فظيع في طيرانه، ويفتح جناحاته على الآخر ويستلقاهم بقى بيلعبهم. بس خلي بالك هو بيقصد بيها إيه، اللي شاطر منهم هيطير في السك، يعني لو فرخة مصحصحة شوية نسر صغير يعني هيبتدي يحاول ينقذ نفسه فيحرك جناحاته هيبقى طار. اللي منهم معرفش يطير هيقع الجناح، هيحطه في العش أسبوع تاني، وبعد أسبوع يحرك العش ويدلقه وبعدين ينزل تاني يفتح جناحيته. فاهمين الفكرة؟ فتح الجناحين ده منظر ناس زي الطيارة، بيبقى صليب، دي قالها برضو أساناس وتسمعوها في اللي بيقرأ بعض العظات الآباء في أسبوع البصخة، كان قايل كده، قال مثلا المركب ما تمشيش غير لما تفرد شراعيها زي زي الصليب، الشمس ما تنورش الدنيا غير لما تطلع اشعتها زي الصليب، النسر ما يعرفش يطير غير لما يفرد جناحاته زي الصليب. اثناسيوس كان مغرب بالصليب، فيقعد يدي تاملات من الطبيعه ان علامه الصليب دي قصادنا كل الوقت. طبعا ده معناه ان الصليب هو اللي يشيل كل حاجه، يعني لو انت صغير ومش قد الطيران ومال الصليب يشيلك، فتبقى تحت الصليب او فوق الصليب، يعني كده كده انت فأمان. برضو نفس الكلام وهو بيتنبأ عن بنيامين، بيقول قال حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستر طول النهار وبين منكبيه يسكن. المنكبين دول برضو يعني تحت الكتاف كده أو البطاط كده، يعني إيه في الأمان. زي امبارح في القداس يقول إيه، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. برضو دي علامة الصليب، المسيح كان عاوز يلم الناس كلها تحت الصليب. يبقى كده خدنا بعض إشارات الصليب في التوراة. ندخل بقى على كده شزرات كده، مثلا من سفر يشوع. أول إشارة في سفر يشوع عن الصليب حكاية الحبل القرمزي اللي نزل من الكوة بتاعت رحاب. قصة إيه؟ أريحة كانت مدينة حصينة، والجاسوسين راحوا عشان يتجسسوا، فرحاب أكرمتهم وقالت لهم أنا عارفة أن إلهكم هيغلب وهتدخل، فأنا هديكم الأمان وهربكم، بس أنتوا توعدوني أنا وبيتي ما تهلكوناش لما تدخلوا. قالوا لها طيب بس لينا عندك شرط، عشان نعرف شقتك كانت في السور، علقي الحبل الأحمر ده نازل من الكوة، لأن احنا هننبه على كل العساكر، كسروا كل سور أريحة، إنما مطرح الحبل الأحمر ده ما تقربوش، ملناش دعوة مين جوه، لمي زي ما تلمي وقفلي عليهم الباب، الحتة دي في السور مش هتقع. فعلا مسافة أسبوع لما قعدوا يدوروا حوالين أريحة 7 أيام 7 يوم كل السور نزل ما عدا الحتة دي، الحتة دي فضلت واقفة زي حلها كده. ليه؟ لأن في علامة حمراء، الخط الأحمر اللي هو الصليب ده بالدم نازل من الشباك. محدش كان فاهم من بتوع أريح، اللي فاهمين بتوع إسرائيل إن دي العلامة اللي تخليهم ما يقربوش، إنما بقية السور كله طبعا وقع. فقالوا له هو ذا نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في القوة التي أنزلتينا منها، واجمعي إليك في البيت أبوك وأمك وإخواتك وسائر بيت أبيك. نفس فكرة إيه زمان؟ الفصح، نفس فكرة دم الفصح، إن هو شايف الدم فيعدي ما يدخلش، جوه البيت كله أمان، إنما حد بره البيت هيموت، أو حد مش عليه العلامة دي من بره لازم يهلك. برضو في يشوع 8 حصل موقف تاني، إن يشوع دخل حرب بعد أزمة اسمها أزمة عاي، قرية عاي، ان واحد خان ربنا من شعب يشوع وخد حاجة من المحرمات، فربنا سابهم يتغلبوا قدام قرية تعبانة صغيرة. فيشوع قعد من الصبح بالليل يبكي وصايم وبيصلي، ارحمنا يا رب لو الشعوب سمعت ان احنا اتغلبنا قدام قرية هيتقلبوا علينا، ده احنا بقالنا 40 سنة مجننين الناس كلها، لأول مرة يتغلبوا من 40 سنة من وقت موسى، فشعب لا يقهر يعني، فالمرة دي فشهم وحش قوي. قال له ما تخافش يا شو، أنا مش هسيبك، بس خلصنا من الحكاية دي وخلصنا من حكاية عخان ابن كرم، فربنا هو اللي عمل الحيلة العسكرية، قال لي يشوع تعمل ايه؟ ادخلوا على عاي بجيش، بس اعمل جيش تاني من ورا تكون انت فيه، يكون حد تاني فيه، وبعدين لما تقربوا من عاي هيطلعوا يحاربوكم اجروا، فلما يلاقوكوا بتجروا من وشهم يقول لك دول خايفين زي المرة اللي فاتت ياخدوا على دماغهم، يسيبوا بلادهم ويطلعوا. تقوم ترفع المزرق ده لو حاجة زي الصليب كده لفوق قوي، تبقى إشارة للجيش التاني اللي ورا يتحرك يدخل على البلد. فاهمين الفكرة؟ فطبعا يشوع سمع الكلام، ربنا فاهم في الحرب، فقربوا من البلد، طلعوا بتوعاي وراهم، أمدوا ظهرهم وجريوا. فبتوعاي قال لك فعلا دول جبنة زي المرة اللي فاتت، فضلوا يطلعوا كلهم وراهم فاكرينها صيدة سهلة. قام يشوع فجأة عمل ايه؟ قال الرب ليشوع مد المزراق، ارفع يعني العلامة الذي بيدك نحو عاي، يعني شاور بقى كده خلاص كده يتقلب الحرب، لأني بيدك أدفعها. فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة. فهنا حصل ايه؟ الجيش اللي وراني هجم، وهم اللي بيهربوا اتعدلوا وبقوا يضربوا، فاتحصروا التانيين وضعوا. في سفر القضاء احنا كده شزرات على السريع، كان في واحدة اسمها دبورة. دبورة دي كان ليها مكان غريب، كانت بتقعد تحت نخل. مكانها فين؟ ست دبورة تحت النخل، انما دي اللي قاضية الشعب او مخلصة الشعب، جالسة تحت نخل الدبورة بين الرمى وبيت إيل في جبل إفرايم، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليه للقضاء. برضو الآباء ربطوا حكاية النخلة، ما هي قيمتها يعني؟ لا، فكرة إنها تحت نخلة، دايما الشجر أو النخلة إشارة للصليب، فالست دي كانت حكيمة وأنقذت شعبها لأنها تعرفها من النخلة بتاعتها. في نفس السفر قضاء أربعة، برضو في حكاية دبورة في ست تانية جدعة مسكت صليب بس بطريقة تانية. كان في ملك مجرم صعب قوي اسمه سيسرا، ما بيتغلبش ابدا ومرعب. فوقت دبورة وباراق اليهود كسبوا جيش سيسرا، فسيسرا خدها جاري وابتدى يهرب في الصحراء. ففي الوقت ده في ست عايشة في خيمة اسمها يعيل، امرأة حابر القيني، دي ست في حالها غلبانة انها ست جدعة، وكانت بينها وبين اليهود عهد. ف لما لقيته بيجري، ملك محترم خايف وبيجري، قالت له تعالى تعالى ادخل الخيمه كلك لقم. دخلته وشربته اللبن ونيمته وغطته وموتته. فعملت حركه حلوه، اخذت الميتده. الميتده يا جماعه اللي زي الوتد اللي بتاع الخيمه، عارفين بيبقى الخيمه بتتغرس في الارض كده، فبيبقى ليها حاجه ليها زي بوز كده. فهي خدت السكينة دي، حاجة خشب بس ليها بوز جامد، سن جامد يعني. بعد ما نام خالص ضربته في صدغه فنفذ إلى الأرض فمات. برضو اعتبروها إشارة للصليب، لأن الصليب حتى في إيدين الست الغلبانة يغلب سيسرا اللي هو رمز للشيطان. سيسرا وفرعون ونبوخذ نصر كل دول رمز للشيطان، الملوك اللي ضد شعب الله دايما رمز للشيطان. الكلام ده مش على بشر، ها، خدوه على الشيطان لو سمعت. قضاة ست، ربنا يسوع له المجد ظهر لجدعون. فجدعون الراجل قال له انت لازم تستناني لما اعمل لك لقمه برضه ما يصحش. فقال له لا مش هاكل وبتاع، فمسك فيه. فراح جدعون طبخ طبخه حلوه لربنا يسوع عشان ياكله. جدعون ده فلاح بسيط قوي. فلما جاب الطبخه، طبعا ربنا مش فاضي يقعد ياكل في الوقت ده، فمد ملاك الرب اللي هو المسيح له المجد طرف العكاز الذي بيده، يبقى جاي زي الراعي ماسك عكاز او ماسك صليب، ومس اللحم والفطير فصعدت نار من الصخره واكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عينيه. العكاز اللي في ايد المسيح اللي خبط بيه الصخره طلعت نار كلت الذبيحه، اشاره للصليب. نقولها تاني، ربنا يسوع ظهر لجدعون يدعيه للخدم، احد ظهورات الابن الكلمه في العهد القديم. ف جدعون ما كانش عاوز يشتغل، خايف، قال له انا اصغر واحد في بيت ابويا، وبيت ابويا اصغر حاجه في السبت، واحنا مش نافعين، ما نفعش في حاجه زي كده. قال له لا انا معاك وما تخافش. قال له طب استنى كله. قال له طيب. فدخل طبخ وجاب له لحمه بتاع وحطها على الصخره قصاده كده، ومش عارف الملائكه بتاكل ازاي، او فاكره ملاك يعني. فربنا يسوع له المجد مد العكاز، طلعت نار كلت الذبيحه واختفى المسيح له المجد. العكاز رمز للصليب. في صمويل الأول 17 كان عندنا داود الصغير، داود الراعي. ففاكرين لما اتكلم مع شاول على جولياط وقعد يحكي له حكاية الدب والأسد، وشاول فاكره بيسرح بيه، وبعدين لبسه اللبس العسكري، لقى مش عارف يتحرك، قال له لا ملياش في دي، سيبني براحتي. طب خلاص براحتك، ما هي خسرانة خسرانة. فنزل داود فيقول أول كلمة إيه؟ أخذ عصاه بيده، حبكت، وطبعا قد كده ومسك عصاه في إيده، والتاني زي العمود كده. وانتخب له 5 حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاة. يعني العصاية اللي في إيد داود دي وهو طالع بيها ملهاش قيمة الحقيقة. عشان كده جولياط قال له هو أنت شايفني كلب جاي تهشني بعصاية؟ جولياط قال له كده، قال له أنت طالع لي بعصاية؟ أنت مش فاهم إحنا في حرب؟ طب تعالى أقطعك لطيور السماء. فقام داود قال له طب إيه رأيك ربنا يحطك في إيدي؟ وهو التاني إيده مش باين. فقتل جولياط لأنه معاه عصاية. في ملوك الثاني إصحاح 6 في قصة أحكي لكم بسرعة، حكاية برضو جميلة. ملوك الثاني إصحاح 6 كان في حكاية جميلة لأليشع النبي. إيه الحكاية؟ كان أليشع زي رئيس دير في وقتها، كان عنده حاجة اسمها بنو الأنبياء، فيتلموا حواليه الأنبياء الشباب وأولادهم، وهو شيخ الأنبياء يعني كبير الأنبياء. قالوا له المجد المكان ده علينا، تعال نعزل وننقل في حتة كده فاضية ناخد خلو. قال لهم حاضر، كان طيب يوافقهم في كل حاجة. فقال لهم طب كل واحد ياخد عود خشب، عمود خشب، عشان لما نبني هناك العشش بتاعتنا يعني. فقال لهم، فابتدى كل واحد يشيل ايه البلطة بتاعته او الفاس الصغير بتاعه وعرقين خشب كده عشان لما يروحوا حتة في الصحراء يبتدوا يشتغلوا. فكانوا هيعدوا على الأردن، الأردن ساعات يبقى ضحل فيمشوا في رجليهم، يعدوا من نهر الأردن. الأردن له مواسم، ساعات يعلى قوي وساعات يبقى واطي. فلما وصلوا الأردن قطعوا خشب، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء. إيه الحديد؟ اللي هو البلطة، واخدين بالكم؟ فهم كان معاهم بيقطعوا خشب وبعدين يعملوا بيه. فصرخ وقال آه يا سيدي لأنه عارية. يعني إيه؟ يعني أنا مستلفه، حتى البلطة مش بتاعتي، هم كلهم غلابة في بعض. فقال لأليشع النبي أهي وقعت البلطة في المية مش هعرف أجيبها وأنا مستلفها. يعني هي مشكلة صغيرة قوي، بس طبعا هما بيتعاملوا مع الصغير ومع الكبير. فعمل حاجة جميلة قوي. فقال رجل الله أين سقط؟ يعني هتختص تجيبها، أين سقط إيه يعني؟ فأراه الموضع، قال له في الحتة دي، يعني حتة مية، بركة مية يعني، وهي غالبا يعني حاجة مش سهلة تتلاقى. فقطع عودا، نسل حتة خشبة من الخشب اللي في ايديهم، عود كده، وألقاه هناك. يعني ايه؟ مسك حتة خشبة كده وحطها على المية في مطرح مشاور له، قامت البلطة طلعت لوحدها. فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ كأنه حط مغناطيس يعني. العود اللي حطه ده إشارة للصليب. ليه؟ يعني الحاجة اللي وقعت خالص حتى لو تقيلة جدا تطلع بسهولة قوي، فهو مش هيعرف يدور بنفسه، مش هيعرف يختص ويجيبها، انما عود الخشب الصغير ده كفيل انه ينقذ الموقف ويصلح المأساة. فقال ارفعه لنفسك، يعني يلا شيلها، طفى الحديد. فقال ارفعه لنفسك، فمد يده واخذه. اوكي طيب، حكاية كمان بتاعت استير. كان في موقف مشهور، احشاويروش اي حد يدخله لو ما عملش كده يموت. كان عندهم طقس غريب قوي الجماعة الفرس دول، مفترين، ما عادش يدخل للملك غير بإذن بمعاد. لو حد دخل من غير معاد، لو شاور له بقضيب الملك يعني يسمح له بالدخول، لو ما شاورش بقضيب الملك يهلك. قضيب الملك ده إشارة للصليب. الصليب لما يجي على رأس يقولوا كان يلمس رأسه بالقضيب. الصليب لما يلمس رأس الشخص مسموح له خلاص يقف قدام الملك، لو ما لمسوش يبقى يهلك. ودي كانت المشكلة عند أستير لما مردخاي قال لها طلع علينا حكم إعدام وانتي مرات الراجل ومش عارفة تعملي حاجة، قالت له ما بقاله شهر ما استدعانيش، وانت عارف القانون لو دخلت له بدون ما يستدعيني يموتوني، ما عندهمش تفاهم. قال لها بصي لو ما عملتيش اللي عليكي ربنا هيشوف لها صرفة تانية وينقذ الشعب، انما احسن لك تعملي دورك عشان ايه تاخدي بركة خدمة الشعب ده. فمردخاي اللي هو بمسافة ولي امرها ابن عمها بس ولي امرها كان بيشجعها تدخل، كان تحار لانها داخلة من غير اذن. فالصليب اول ما جه على راسها الراجل بقى شافها وحن لها فحط الصليب على راسها فتقبلت ودخلت ومشت الحكاية كويس. إشارة تانية في سفر أستير للصليب أن هامان اللي هو الوزير الوحش الشرير كان عامل مؤامرة لقتل مردخاي اللي هو ابن عم أستير. مردخاي ده بطل أستير، بطل القسم، إشارة للمسيح مردخاي، أستير إشارة للكنيسة. فهامان عمل صليب يصلب عليه مردخاي، وبعدين حصل بقى انتوا عارفين بالليل ان الملك معرفش ينام، طلع الملف القديم يقرا في الحكايات لقى ان مردخاي انقذه من الموت قبل كده وهو ما جازهوش. على دخلة هامان قال له تعالى هنا لو انا عاوز اكرم واحد اخر كرم اعمل في ايه؟ طبعا هامان افتكر نفسه لانه شايف نفسه شويتين، قال له تلبسه هدومك وتحط الخاتم بتاعك وتمشي ناس يمشوا يزفوه في السكه ويقولوا، قال له كل اللي انت قلته اعمله مع مردخاي. فراح يعمل ده مع مردخاي وهو طبعا مكبوس. وبعدها بقى أستير قالت للملك على فكرة هامان عاوز يموتني أنا وشعبي. الملك طبعا شاط فيه وحكموا عليه بالإعدام أنه يتصلب على الصليب. الفكرة هنا إشارة لإيه؟ أن الشيطان تآمر على صلب المسيح، مش كده؟ الشيطان حرك الكهنة عشان يصلبوا ربنا يسوع، انما مين الحقيقي اللي اتهزم في الصليب؟ الشيطان نفسه. المسيح اتصلب لكن هو انتصر وقام من الموت، انما اللي اتصلب واتهزم ما قامش الشيطان. فالشيطان يعتبر هو اللي اتصلب فعلا على الصليب اللي حب يصلب عليه ربنا يسوع. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.